بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب، أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب اثنان. مخرج النصف، مخرج النصف اثنان، مسألة فيها نصفان كزوج إيش؟ كزوج وأخت لأب، أخت لأب أو لأبوين أو حتى بنت، زوج وبنت لهما نصفان، زوج وأخت لأبوين لهما نصفان، زوج وأخت لأب لهما نصفان، يعني حط ليش فقط زوج وأخت لأب؟ نعم. أو فيها ثلثان إذا كانت المسألة فيها ثلثين. نعم. مثل إيش؟ أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب. ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، إذا كان فيها ثلثان وثلث فهي من ثلاث. إذا كان فيها ثلثان كأختين وثلث فهي من ثلاثة. مثاله أختين لأب، أختين لأب، وأختين لأم، أختين لأب أو أختين لأبوي، وأختان وأختين لأم، الأختين للأم لهما الثلث. أولاد الأم إذا كانوا عدد يعني اثنين فأكثر فلهم الثلث، وإذا انفرد الأخ للأب أو الأخت للأب فله النصف، فله السدس. إيه هنا عندنا أختان لهما الثلثان، وأختين أختين لأب يعني، وأختين لأم لهما الثلث. المسألة فيها ثلثين وثلث. في هذه الحالة تكون المسألة من ثلاثة، يعني إذا كان فيها ثلثين وثلث فهي من ثلاثة، كما أن إذا المسألة إذا كان فيها نصفان فهي من اثنين. نعم، تقدم هذا. أو ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب، أو حتى تكون المسألة أحيانا تكون من ثلاثة ولو لم يكن فيها ثلثين وثلث، بأن كان فيها ثلثان وما بقي يعني وعصبة، وما بقي يعني وعصبة، كإيش؟ كأختين وإيش؟ كبنتين وأخ لأب، كبنتين وأخ وأخ، لا سواء كان للأبوين أو للأب لا فرق، هو عصبة. فالبنتان لهما كم؟ إيش؟ الثلثان. مسألته والباقي، باقي بعد الثلثين للأخ الأب عصبة. في هذه المسألة أيضا، هذه المسألة أيضا تكون من ثلاثة، المسألة تكون من ثلاثة، ثلثا ثلاثة اثنان، اثنان نصيب البنتين، والثلث الثالث يأخذه الأخ بالتعصيب. وثلث أو ثلث وما بقي كأم وعم ثلاثة. أحيانا أيضا تكون المسألة من ثلاثة في مسألة غير ما تقدم، يعني إذا كانت المسألة فيها ثلث وما بقي فهي أيضا من ثلاثة، كإيش؟ كهذه المسألة التي فيها كأم وعم ثلاثة، أم وعم، الأم لها إيش؟ الثلث. ليش لها الثلث؟ لأنه لا يوجد للميت فرع ولا عدد من الإخوة والأخوات، ففي هذه الحالة تستحق الأم الثلث. العم يأخذ الباقي، له الباقي عصبة، لأنه عصبة. إذن مسألة ميت ترك أما وعما، سواء كان العم للأبوين أو كان للأب لا فرق، أو حتى إذا لم يكن هناك عم للأبوين ولا الأب في ابن عم للأبوين كذلك. المسألة هنا في هذه الحالة من ثلاثة، الأم تأخذ الثلث والباقي الذي هو الثلثان يأخذهما العم بالتعصيب. نعم. طيب. ثلاثة مخرج الثلث، أو يعني فيها مخرج الثلث من ثلاثة، نعم، أو فيها ربع. إذا كانت المسألة فيها ربع، نعم، وما بقي في ربع، يعني يوجد في المسألة وارث يستحق الربع، وإذا وارث واحد فقط يستحق الربع، من الذي يستحق الربع؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوجة إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، والزوج إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره. الحاصل إذا كان المسألة فيها ربع، سواء استحقته الزوجة أو الزوج، وهناك عصبة، فالمسألة تكون من أربعة. مثاله كزوجة وعم، زوجة وعم أو أخ، أنا ما أدري ليش يهرب للبعيد مع أنه في أقرب منه. الأخ أيضا، الأخ عصبة، زوجة وأخ، زوجة وابن أخ، زوجة وأخ وعم، يعني الدرجة الثالثة. هذا الحاصل إذا مات وله وترك زوجة وليس له أبناء، طبعا زوجة ترك زوجة وعما ليس له أولاد وليس له أم وليس له أب، فمسألته من أربعة. الزوجة تأخذ واحد من الأربعة، والثلاث أربعة الأخرى يأخذها من؟ العم بالتعصيب. إذن مسألتهم من أربعة، مسألة العم والزوجة فقط من أربعة. مخرج الربع، يعني مخرج المسألة الربع، نعم. أو فيها سدس وما بقي كأم وابن. كذلك المسألة إذا كان فيها سدس، يعني لا يوجد وارث إلا من يستحق السدس، ما يوجد غير من يستحق السدس، لا يوجد، يعني لا يوجد من يستحق ربع، ولا يوجد من يستحق نصف، ولا يوجد من يستحق ثمن، لا يوجد فيها المسألة إلا من يستحق السدس. وهناك عصبة، يعني مع يوجد مع من يستحق السدس عصبة، سواء كانوا أخوة أو أبناء أخوة أو أعمام، فالمسألة تكون من ستة، يعني السدس مخرجه من ستة، نعم. مثال ذلك كأم وابن، أم كأم وابن، إيه؟ ابن الميت، إذن هنا فرع، يوجد فرع للميت، وفي هذه الحالة إذا وجد فرع للميت الأم تحجب حجب نقصان إلى السدس من الثلث، إلى الثلث، لا لا، من الثلث تحجب حجب نقصان، بدل ما تستحق الثلث تستحق السدس، هذا يسمى حجب نقصان، يعني أن ينقص من استحقاقها. لو لم يوجد الابن ولم يوجد إخوة تأخذ الثلث، ما دام يوجد للميت ولد ابن ذكر، يعني سواء ذكر أو أنثى، حتى لو بنت، مع البنت تستحق السدس أيضا الأم. لا يوجد إلا إيش؟ أخوة، عفوا، يوجد ابن وأم، فمسألتهم مسألة الابن والأم، يعني جدته من ستة، تأخذ الأم السدس، والخمسة الباقية يأخذها من؟ الولد، لأن يعني الولد عصبة، العصبة ليس له سهم محدد، يأخذ الباقي من الفاضل بعد ذوي الفروض، وذوي الفروض ما يوجد إلا الأم، أخذت سدسها، والخمسة الباقية تعطى لمن؟ للعصبة الذي هو الابن، نعم. أو سدس وثلث، أحيانا تكون المسألة فيها سدس وثلث، فيها سدس وفيها إيش؟ ثلث، يعني فيها فرضا، فيها من يستحق السدس وفيها من يستحق الثلث. الثلث من كم؟ من ثلاث، والسدس من ستة، فمسألتنا فيها ثلاثة وستة، ففي هذه الحالة نستغني عن الثلاثة، لأن الثلاثة داخلة في الستة، الثلاثة نصف الستة، فنكتفي بالعدد الأكبر، وهذا يسمى تداخل، يعني تداخل أن يكون عدد أصغر ضمن عدد أكبر، بحيث لو سلط هذا العدد الأكبر على العدد الأصغر لأفناه، يعني أذهبه مرة بمرة بدفعة أو دفعتين مثلا. هاي الستة لو سلطناها ثلاثة، لو سلطناها على المهم قال إيش، ففي هذه المسألة أيضا، هذه المسألة أيضا تكون من ستة، إذا في سدس وثلث المسألة أيضا من ستة. مثاله كأم وأخوين لأم، أم وأخوين لأم، أم وأخوين الإخوة للأم. ذكرنا قبل قليل أن أولاد الأم إذا كانوا أكثر من واحد يستحقون الثلث، اثنين فأكثر، وإذا كان واحد له السدس. إذن هنا أخوان لأم لهما الثلث، والأم أيضا تستحق السدس، الأم تستحق السدس لوجود الإخوة، لأن الأم لو كان لابنها، لو كان لابنها عدد من الإخوة والأخوات تأخذ السدس. إذن عندنا سدس للأم وثلث للإخوة للأم، عندنا أصحاب فروض اثنين، الأم والإخوة للأم، مسألتهم أيضا من ستة، من ستة. فتأخذ الأم السدس ويبقى خمسة، طبعا عفوا تأخذ الأم السدس ويأخذ الإخوة للأم، يأخذون ثلاثة، يأخذون ثلاثة، لأنه ثلث الستة كم؟ ثلاثة. يبقى اثنين، يبقى اثنين. إذا كان ما في عصبة، إذا في عصبة يدفع للعصبة، قد يكون له عم للميت مثلا، أو ابن عم، أو أخ، أو أخ، أو ابن أخ، إذا كان له للميت عصبة يصرف الاثنان من الستة للعصبة. إذا لم يكن، لأن الأم أخذت سدسها والإخوة للأم أخذوا ثلثهم، اثنين ثلث كم؟ اثنين، لا ثلاثة، بقي ثلاثة، أنا مو اثنين، الأم لها السدس والإخوة لهم اثنين ثلث، بقي أربعة، بقي ثلاثة، بقي ثلاثة من السدس. هذا قلنا إذا هناك عصبة إخوة أو أبناء إخوة أو أعمام يصرف هذا الباقي، يعني الذي هو ثلاثة يصرف للعصبة. إذا لم يكن هناك عصبة يرد على ذوي الفروض على قدر حصصهم. هاي مسألة الرد، هذا يمكن تجي معنا، ومعنى الرد أنه بعد توزيع الورثة إذا بقي شيء بأن لم يكن هناك عاصب يأخذ الباقي، أين نضعه هذا الباقي؟ يرد إلى ذوي الفروض ما عدا الزوجين، بس الزوجين، الزوج والزوجة ليس لهم في الرد نصيب، إنما يرد على الباقين، يرد على غير الزوج والزوجة من أصحاب الفروض، يرد على الأم، يرد على البنت، يرد على الأخت أو الأختين أو البنتين، يعني يرد على الأب. نعم، طيب الأب عصب. نعم. أو سدس وثلثان كذلك، كذلك لو كان في المسألة سدس وثلثان أيضا المسألة تكون من ستة، لا فرق، يعني سواء كان المسألة من ستة فيها سدس فقط فهي من ستة، أو فيها سدس وثلث فهي من ستة أيضا، لأن الثلث داخل في السدس، أو فيها المسألة فيها سدس وثلثان، ثلثان فهي أيضا داخلة، إذن هي من ستة في الأحوال الثلاث. مثاله إذا كان فيها سدس وثلثان، مثاله كأم وأختين لأب، أم لها السدس، أختين لأب، لأب أو لأبو. طيب ليش قال لأب فقط؟ لا صحيح، ولا حتى لأبوين، يعني الأختان للأبوين أيضا لهما إيش؟ الثلثان. والأخت يعني ما أدري لماذا يقول دائما يقول الأب ما يذكر للأبوين لأنه ما يحب الأبوين. يعني المهم أنه يأتي بمسألة فيها ثلثين، والثلثين سواء كان البنتان لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان. لو كان المتوفى ترك أما وبنتين أيضا في الحالة هي لها السدس الأم والبنتين الثلثان. لو ترك أما وأختين للأم أيضا نفس الشيء، وأختين للأب أيضا نفس المسألة، فيها سدس وثلثان. طيب في هذه الحالة المسألة من ستة، الأم لها واحد من الستة وهو سدس طبعا، والثلثان أربعة، الأختان للأب يستحقان أربعة الثلثين، أربعة وواحد خمسة، يبقى واحد، من يأخذه؟ ربما يكون للميت عاصب، كأن يكون له مثلا أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، يأخذ هذا العاصب، يأخذ هذا السهم، إذا لم يكن هناك عاصب يرد على أصحاب الفروض. نعم. أو سدس ونصف. كذلك لو كان في المسألة أيوة نصف وسدس. نعم. كأم وبنت أيضا تكون من ستة. هذا جاب عدة صور، أربع صور المسألة فيها من ستة، سدس وثلث، سدس و ثلثان، ثلثان وفي غير سدس، سدس وما بقي، سدس وعاصب، يعني لا يوجد إلا سدس، هي من ستة، سدس وثلث، سدس وثلثان، سدس ونصف، أيضا المسألة تكون من ستة في أربع صور. مثاله مثال المسألة إذا كان فيها سدس ونصف، مثال ذلك نعم، كأم وبنت ستة، أم وبنت، البنت لها النصب لأنها منفرد، ما معها لا أخت ولا إخوة ذكور يعني. طبعا البنت تحجب الأم إلى السدس، ما تستحق مع البنت أو مع الابن، ما تستحق إلى السدس. إذن عندنا ستة وسدس ونصف، النصف داخل في السدس، النصف داخل في السدس، لأن النصف من اثنين هو والسدس من ستة، الستة فيها كم اثنين؟ فيها ثلاث، اثنين اثنين اثنين، ثلاث مراحل هي، إذن هذا داخل، النصف داخل في السدس، فمسألتنا من ستة، الأم تأخذ واحد من ستة، والبنت تأخذ ثلاثة، البنت لها نصف، البنت لها نصف تأخذ ثلاثة، والأم تأخذ واحد، يبقى اثنان كما ذكرت لكم، إن كان هناك عاصب للميت، أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو نحو ذلك، يأخذ الباقي الاثنين، إذا لم يكن هناك عاصب يرد على أصحاب الفروض، يرد على البنت، على البنت وعلى الأم. نعم. الحاصل هو يركز على أنه المسألة يعني هو لا ينظر إلى الباقي إلى العصبة، وينظر إلى المسألة التي فيها الفرض، نحن نعنى بالفرض، المسألة من ناحية الفرضية الفرائضية كم تكون من ستة ولا من غير. نعم، ما لنا شغل بالباقي، إذا لو عصبة ما لنا شغل. نعم. كأم وبنت ستة مخرج السدس، أو فيها ثمن وما بقي. انتهينا من موضوع السدس، الآن خلصنا من السدس. السدس فيه ذكر أنهم في أربع صور تكون المسألة من ستة، الآن ننتقل إلى الثمن، إلى المسألة التي فيها ثمن، وتكون المسألة من ثمانية حينئذ. في بعض الأحوال المسألة الفرضية تكون من ثمانية، مثالها أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن. زوجة وولد للميت، الزوجة لها ثمن لأن الميت له ولد، والولد عصب ليس له سهم مقدر، إذن مسألتنا من كم؟ من ثمانية. الأم الزوجة تأخذ واحد من الثمانية الثمن، والسبعة يأخذها من؟ الابن. الابن بالتعصيب. أو ثمن ونصف، كذلك تكون المسألة من ثمانية إذا كانت المسألة أو المسألة الفرضية فيها ثمن ونصف وما بقي. ثمن وما بقي. ثمن ونصف وما بقي. الأولية ثمن وما بقي، يعني ثمن وعصبة، هذه ثمن ونصف، وفي هناك عاصب، يعني ما نشغل في العاصب، نحن يهمنا أن المسألة فيها ثمانية واثنين أو ثمن ونصف، فهي من ثمانية أيضا، ثمانية ونصف من ثمانية. مثاله إذا كانت كزوجة زوجة وبنت، زوجة وبنت وأخ لأب ثمانية. الزوجة طبعا المسألة من ثمانية لأن البنت لها النصف، أمها اللي هي الذي هي الزوجة التي هي الزوجة لها ثمن. إذا الثمن من ثمانية والنصف من اثنين، والنصف اللي هو الاثنين داخل فيش في الثمانية، في المسألة من ثمانية، الأم لها واحد من ثمانية، والبنت لها أربعة لأن النصف من ثمانية، هذه خمسة، بقي ثلاثة، ثلاثة هذه يأخذها الباقي، يأخذها العاصب وهو الأخ للأب أو للأبوين، ما أدري هو يعني لا مشى حتى في الاصطلاح، هو قال أخ للأب، ولو قال أخ لكفى. نعم. مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس. كذلك أحيانا تكون المسألة من ثمانية لكن بعد ضرب، بعد ضرب مو مباشرة، أي ما تقدم كانت المسألة من ثمانية بدون ضرب، ما ضربنا شيء في شيء أبدا، كان فيها نصف وكان فيها ثمن، وكان النصف داخل في الثمن، طرحنا العدد الأصغر الذي هو النصف لأنه داخل في الثمن، واكتفينا بتقسيم المسألة من ثمانية، يعني المسألة مخرجها من ثمانية بدون ضرب. أحيانا تكون المسألة من ثمانية لكن بعد ضرب، كأن يوجد في المسألة ثمن وربع، ربع وسدس، أو عفوا كأن يوجد، لا إذا ثمن وربع من 12، إذا كان فيها سدس وربع فهي من 12، أو فيها ربع وسدس كزوجة وأخ لأم 12. لا هذا مو من ثمانية، هذا هي مو من ثمانية، انتهينا احنا من الثمن، اذا الثمن ما له الا صورة واحدة. باقي معانا احنا الاصول قلنا نصف وثلث وربع وسدس، هذه الاصول، وثمن و12 و14 و24، هذه اصول المسائل ثمانية قدم معنا. الآن وصلنا إلى الأصل اللي هو 12، انتهينا من 2 و3 و4 و6، طبعا 5 ما في، 5 ما في، 5 ما عندنا، عندنا 6 ما عندنا 5، في القرآن الكريم ما تحدث عن 5، أصول المسائل ما فيها 5، الأصول ما فيها 5، هاي في الغنيمة معنا. في أيضا من المسائل، من المسائل الأصولية في الفرائض 12 و14 و24، هذه الثلاثة فيها ضرب، يعني 12 ما تكون 12 من مسألة واحدة، لابد يكون أصحاب فروض اثنين فيحصل ضرب، وهي لا تكون المسألة إلا في بينها يعني توافق، يسمى توافق في النصفية، مثلا ستة وأربعة، ستة وأربعة تكون من 12، ما تكون لا من ستة ولا من أربعة، بل لابد من ضرب نصف أحد المسألتين، نصف أحد المسألتين، أن نضرب اثنين من الأربعة في الستة، أو نضرب الستة أو نضرب ثلاثة اللي هي نصف الستة في الأربعة، في الحالتين تكون المسألة من 12، وهي من المسائل الأصولية. نعم، المسائل الأصولية ستأتي معنا أن بعضها يعول وبعضها لا يعول. نعم نعم. في مسألة ستة وأربعة تكون المسألة من 12، لكن بعد الضرب، بعد ضرب. أما المسائل اللي تقدمت معنا ما فيها ضرب. مثاله كزوجة وأخ لأم زوجة ما في ولد، لا يوجد ولد للميت، إذا لها الربع. أخ لأم منفرد له السدس، إذا عندنا مسألتنا فيها ربع وفيها سدس. طيب، إذا قارنا بين الربع من أربعة والسدس من ثلاثة من ستة، السدس من ستة، إيش بين الأربعة والستة؟ هل بينهما تباين أم تداخل أم توافق؟ التباين أن لا يكون بين المسألتين تناسب أبدا، لا بنصف، لا بالنصف ولا بالربع ولا بأي شيء. مثل إيش؟ مثل الثلث وال شو اسمه، مثل السدس والثلث والنصف، ثلث والنصف ما في بينهما توافق ولا تداخل، هذا يضرب كل العدد في كل العدد. إذا كان بين المسألتين توافق في النصف مثلا كأربعة وثمانية أو ثمانية وستعش مثلا، هذا يسمى إيش؟ توافق. أربعة وستة أيضا يسمى توافق. يعني كيف توافق؟ يعني يوجد توافق، تشابه بين الربع الأربعة وبين الستة، من حيث أن هذه ستة لها نصف ما لا يوجد فيه كسر، ثلاثة بدون كسر يعني، والأربعة لها أيضا نصف بدون كسر وهو اثنان. قاعدة التوافق أنه يضرب وفق أحد المسألتين في كل الثانية، فنضرب مثلا اثنين في الستة أو ثلاثة في الأربعة، هذه قاعدة التوافق. التداخل ذكرت لكم أن يكون العدد الأكبر مستغرقا، صاير ضمن الحدث الأكبر مستغرقا للأصغر، بأن كان الأصغر مثلا داخل فيه ثلاثة وستة، اثنين وأربعة من المضاعفات يعني. هذه نأخذ العدد الأكبر ونطرح، نترك العدد الأصغر. هنا مسألتنا فيها ربع وسدس، هنا إذن في توافق، فيها توافق. على قاعدة التوافق نضرب نصف أحد المسألتين في كل المسألة الأخرى، اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة، في الحالتين يحصل عندنا 12. إذن مسألتنا من 12، لكن بعد إيش؟ بعد الضرب، يعني بعد ضرب وفق أحدهما في كل الآخر. طيب، مثاله هذا 12. عندنا إيش؟ زوجة وأخ. ليش أخ للأم؟ الزوجة لها الربع، ربع على 12 كم؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ نعم، ثلاثة. 12 تقسيم 4 ثلاثة، ثلاثة ربع على 12 ثلاثة، سلسلة 12 اثنين، سلسلة 12 اثنين، لأن سلسلة ستة واحد وسلسلة ستة ستة، إذا ثلاثة و 12 ثلاثة واثنين خمسة، هذه نصيب الزوجة والأخ لهم. الباقي يصرف للعصبة، إذا كان هناك عصبة نوزعها. لا تقول وين العصبة، تعالوا هذا بقي لكم من 12 هذه بقى. نعم. كزوجة وأخ لأم 12 مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر، أو فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن. هذه أيضا يعني فيها توافق، بس هنا غير هنا 24 زوجة. نعم. وجدة وابن. زوجة وجدة وابن. الزوجة لها الثمن، الجدة لها السدس، لأنه يوجد للميت فرع وارث وهو الابن. إذن مسألتنا فيها ثمن وسدس. إيش بين الستة والثمانية؟ توافق. كل من العددين له نصف صحيح. فنضرب 3 في 8 أو 4 في 6، الحاصل 1 وهو 24. فمنها تصح. والولد هذا عصبة. طيب هاتوا بينوا لنا سهم الأم من 24 كم، ولها إيش الجدة، عفوا الجدة لها السدس. إيه. سدس 24 كم؟ 4. و ثمن الزوجة ثمن 3. 4 و3 كم؟ 7. الباقي لمن يفوز بها الولد؟ 14. عصب بالتعصيب. نعم. 24 مضروب وفق أحدهما في الآخر. نعم. وتعول من أصول المسائل. الآن المسائل المتقدمة اللي هي النصف والربع والثلث والسدس و12 و24، هذه منها ما يعول ومنها ما لا يعول. إذن لابد أن نعرف العول. ما هو العول؟ العول أن نقسم الميراث على أصحاب الفروض، فيبقى واحد من أصحاب الفروض ما له شيء، تنقص السهام، فنحتاج إلى أن ننقص من سهم كل واحد من أصحاب الفروض حتى يغطي على الكل. فإذا العول هو نقص في السهام بغرض استيعاب أصحاب الفرائض حتى يأخذوا حصصهم. لكن لما يأخذوا حصصهم يأخذونها منقوصة، يعني الربع يكون ناقص، النصف يكون ناقص، الثلث يكون ناقص، السدس يكون ناقص. هو سدس نعم، لكن دخله نقص، يسمى هذا إيش؟ عول. والعول من ذلك أدنى لا تعول. العول هو النقص باللغة العربية. يقابله الرد، يقابل العول إيش؟ الرد. فكما أن العول هو نقصان في سهام أصحاب الفروض، يدخل نقصان يدخل على سهام أصحاب الفروض، العول بالعكس زيادة تلحق أصحاب الفروض. إذا لم يكن هناك يعني قسمنا الميراث على أصحاب الفروض وبقي شيء ولم يكن هناك عاصب، نرد الباقي من المال نرده على أصحاب الفروض. إذن وصلهم زيادة أصحاب الفروض، يعني اللي كان يأخذ ربع، اللي كان يأخذ مثلا شو اسمه يأخذ ثلث جاء ثلث وشوي، اللي كان يأخذ سدس جاء سدس وزيادة. طبعا ذكرت لكم ما عدا الزوجين، الزوجان لا يرد عليهما ولا ينقص منهما. نعم. وتعول من أصول مسائل الفرائض. هذه المسائل منها ما يعول وهي 4، الذي يعول من المسائل اللي تقدمت وهي اللي قلنا ذكر 2 نصف وربع وثلث وسدس و12 و24، مو 6 هذه. منها ما يعول ومنها ما لا يعول. ما يعول 6 و12 و24، هذه تعول. أما النصف اللي هي فيها نصف اثنين يعني، واللي فيها ثلاثة ثلث يعني أو ثلثان، واللي فيها اللي هي ربع إذا كان من أربعة، هذه ما تعول، تعول الستة فقط واثنى عشر والأربعة عشر والأربعة وعشرين. فالستة تعول أربع مرات، أحيانا الستة تكون تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة. الستة تعول أربع مرات، لكن مو في كل مسألة، في بعض المسائل تعول الستة مرة واحدة. بعض الأحيان نضطر إلى أن نجعل الستة تعول إلى ثمانية، أحيانا نضطر إلى أن تعول الستة بدل ما تكون المسألة من ستة تكون من ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، مثال سيأتي معنا. وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة، نعم، ستة إلى عشرة وترا وشفعا. تعول وترا يعني سبعة، وشفعا يعني ثمانية، تسعة تعول تسعة وترا، تعول إلى عشرة أحيانا شفعا. نعم. فعولها إلى سبعة كزوج، مثال عولها إلى سبعة، هي من ستة لكن نضطر أن نجعلها سبعة غصبا عن، لأنه بقي من أصحاب الفروض ما له فرض وما حصل شيء، نقول لا تزعل، نجعلها بدل ستة نجعلها سبعة مشان تحصل، مشان يلحقك شيء. نعم. كزوج وأختين لغير أم، مثل زوج وأختين لغير أم، قال لأن الأختين للأم يستحقان الثلثين، لذلك قال أختين، يعني أختين من أبوين أو من أب فقط. هذه المسألة من زوج وأختين، الزوج له إيش؟ له ربع. لا، الزوج له النصف. أنا في أبناء. النصف عفوا. الزوج له النصف. الزوج له النصف. الأختين لهما الثلثان. ثلثان، نعم. إيه نعم. هنا في عندنا تباين، وعندنا تباين. نعم. لأنه اثنين وثلاثة ما بينهما لا توافق ولا تدابر، فنضطر إلى نضرب اثنين في ثلاثة. تكون المسألة من كم؟ من ستة. ستة. لكن الستة ما تنقسم، يعني لأنه الحين لما يأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة، الأختين لهما الثلثان، ثلثا الستة كم؟ أربعة، ونصف الستة ثلاثة، هي صارت سبعة. إذن تكون المسألة من سبعة مو من ستة، هي من ستة لكن لابد أن تعول، نجعلها سبعة مشان تغطي على بدون كسر وبدون. نعم. وإلى ثمانية، وتعول أيضا الستة إلى ثمانية، كعم وأم. إيوة. طيب، وإلى تسعة. طيب، هاي عم وأم شلون؟ كهم هذا، لأن العم ما له فرض. كهم يعني كهم الثلاثة وأم يعني زوج وأختين وأم، زوج أختين ونضيف لهم الأم. العم ما له شغل، لأن العم عصبة. طيب، المسألة هذه هي أيضا من ستة، لكن ما لابد أن نجعلها ثمانية مشان كل واحد يحصل على حصته. فلو جعلناها ستة أخذ الزوج أربعة، وجعلناها حتى سبعة، وأخذ البنتان، الزوج أخذ ثلاثة والبنتان أخذوا أربعة، صار سبعة. طيب، والأم ما بقى لها شيء، فنضطر إلى أن نزيد سهما على السبعة حتى يلحق الأم السدس. لكن أنتم تلاحظون أن الزوج أخذ ثلاثة، بس مو ثلاثة من ستة، ثلاثة بالمسألة الأولى، ثلاثة من سبعة، إذن نقص نصفه. والأختان أخذوا في المسألة الأولى أخذوا الثلثين، وهو أربعة من مو من ستة، من سبعة أيضا نقص. الآن المسألة الثانية معهم الأم، فالزوج هنا نقص أكثر سهمه، بدل ما يأخذ ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من ثمانية، إذا نصفه وين؟ يعني صار أقل. والبنتان بدل ما يأخذن 4 من 6 أخذن 4 من 8. نعم. الأم بدل ما تأخذ السدس من 6 سدسها من 6 بالأصل، الآن ما يلحق 1 من 6، يلحق 1 من 8، يعني أصبح سدسها ثمنا في الواقع. وين السدس وين الثمن؟ في فرق. نعم. وإلى 9 وتعول إلى 9 كهم، يعني الزوج والأختين والأم، هذول ذكرنا أنهم لابد أن نجعل 6 مالهم 8. طيب هذا 9 ليش زدنا من اللي معه؟ وأخ لأم، الأخ لأم هو لا نصيبه، هو من أصحاب الفروض نصيبه السدس. ذكرنا أن ولد الأم إذا كان 1 له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان أخ لأم أو أخت لأم له السدس، فنضطر إلى أن نزيد سهم 9 حتى يحصل هذا الأخ للأم على سهم. لكن هو أخذ بدل ما يأخذ 1 من 6 أخذ 1 من 9. باقي عندنا مسألة واحدة من مسائل التي تعول، وهو العشرة. نعم. مثاله إيش؟ هم. وإلى 10 كهم وأخ آخر لأم. أيوة. هم نفس، لكن معه أخ ثاني. معه أخ ثاني. إذا كان أولاد الأم إذا كانوا 2 فأكثر لهم إيش؟ الثلث. أليس كذلك؟ نعم. يا الثلث، ثلث 6 كم؟ 2. فلا بد أن نزيد آخر حتى يلحق. نزيد 2، يعني اللي قبل زدنا 1 لأجل الأخ إذا انفرد، الآن معه أخ ثاني، وإذا كان أخ ثاني يستحقان الثلث، نزيد 1 لأن حتى يكون 2، والاثنان ثلث 6. إلا أنهم الأخوة الأخوان من أم في هذه المسألة أخذوا 2 من 10 مو 2 من 6 بسبب العول الذي دخل على سهمه. نتوقف مو مناسب؟ مناسب. باقي 12 صلى الله وسلم على سيدنا. هذه الأربعة الأصول، مسائل الأصول 4 منهن قد تعول فتبلغ 6 عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. هذه كنا نحفظ الضحبية في الفرائض.